إن يطل بعدك ليلي أنت هجرتني، إن يطل بعدك ليلي لأنك هجرتني فلكم بت أشكو كسر الليل معك. ويستعجلونك بالعذاب، ومدام كده يبقوا مستبعدين أنه يحصل ولم يخلف الله وعده. ما تفتكروش أن الإبطاء ده هو خلف وعد، لا، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما إيه تعدون. وهو أنت هتعيش في الوعيد ده طول عمرك أنت، وغيرك برضه هيعيش في عمره. وليه أنت ما تقعدش حتى بفكرك لما تقعد كده تقعد مدة طويلة كده تتلظى بهذا الإيه؟ ده أنت بتكابر بس قدامنا. وكأي من قرية برضو كثير أمليت لها، يعني إيه؟ أمهلت أخذها وهي ظالمة ثم أخذتها. إذن فطول الإمهال ما تقولش هو إيه أمهل، ده ما أهملش، إنما أمهل. وأمهل يعني الأمر جاي بس لكل شيء عنده إيه؟ نعم. ثم أخذتها، كلمة أخذتها أخذ الشيء يتناسب مع الآخذ. الطفل خد الشيء الفلاني مثلا كده غير الايه الرجل لما ياخده القوي. يبقى اذا عنف الاخذ بيترتب على مين؟ على قوة الايه الاخذ. فاذا كان الاخذ هو الله، ولذلك يشرحها في آية ثانية يقول ايه اخذ عزيز مقتدر. اخذ عزيز ايه مقتدر، اخذتها ما تقولش كده. والي المصير، مش هيروح حتى ايه، مش هيروح حتة تانية. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. إذن الإملاء الإمهال، ولا يعني الإمهال إنه مش جاي العقاب، لأن لما ما يجيش العقاب يبقى أهمل. يقول له لا، فرق بين أهمل وأمهل، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا وهي ظالمة. إذن الإملاء يعني تأخير العذاب لمدة لها أجل، هذا الأجل إما أن يكون في القوم السابقين، وإذا مثلا يخسب بهم الأرض في الوقت الفلاني يغرقهم في يغرقهم زي خمر في الوقت الفلاني. طب وإن كان بعد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فالإهمال يكون إيه؟ تحدث لهم أشياء بس سطحية في الدنيا كخزي وهوان وانهزام، انما العمليه الحقيقيه تبقى فين؟ تبقى في الايه في الاخره. ولذلك الحق سبحانه يقول للرسول عليه الصلاه والسلام ما تستطيعش اننا من ننتقم منهم، واما نرينك الذي نعدهم يعني يحصل لهم في حياتك او ايه او نجوم في القيامه. يبقى اذا يعني وريك انت وتشوف بعينيك، فإما نرينك بعض الذي إيه نعدك أو نتوفينك تبقى تشوفه فين؟ في يوم الإيه؟ في يوم القيامة. ثم أخذتها. وقلنا إن الأخذ يفهم منه الشدة والعنف والقهر وامتناع المأخوذ عن الآخذ، لكن أخذ عزيز إيه؟ عزيز يعني لا يغلب، ما حدش هيشد نفسه منه أبدا. خلاص. وإلي المصير، نهاية. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. نذير، إحنا قلنا نذير معناها بشر، يخبر بشر لم يأتي أوانه وينذر قبل أن يأتي الأوان ليستعد الذي ينذر بأنه ينجي نفسه منه. برضو نوع من الرحمة ولا مش من الرحمة؟ بيقول له يا أخي رد بالك ان انا بخوفك من عذاب، والعذاب ده اخذ عزيز مقتدر وشديد، وانا بقول لك دلوقتي عشان ايه تحاول انك انت ما تمكنش ذلك العذاب منك. يبقى برضو رحمه ولا مش رحمه؟ يبقى رحمه. ونذير مبين محيط، ما بيخفاش عليا، ما بسيبش ايه، ما بسيبش حاجه. فالذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفره ورزق كريم. آمنوا وعملوا الصالحات، يبقى النزارة نفعتهم ولا لا؟ النزارة نفعتهم. آمنوا بالله

يبقى الهوى اللي عندنا هوى ذاتي اللي موجود عندنا، ونشوف بقى مين رئته واسعة وصدر واسع كده واخد كمية هوى بحيث انه يقدر يقعد مدة طويلة في المية. مدة طويلة ايه؟ في المية. اهي عاجزة اهي. سعوا في اياتنا معجزين، فاهمين انهم يعجزونا. احنا جايبين كلام معجز، هم يجيبوا كلام فاضي علشان يعجزونا احنا. والذين سعوا في اياتنا ايه؟ معجزين. عايزين يثبتوا عجزنا، احنا عجزناهم وهم ايه؟ عايزين يثبتوا ايه؟ يثبتوا عجزنا. فقعدوا يسعوا في الايات يقولوا الايات ايه دي، ويقعدوا يطعنوا فيه. والى لقاء اخر ان شاء الله.